بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين، اما بعد، فلا زال الكلام بنا على ركن السجود، وقد مر بنا أن السجود ركن من أركان الصلاة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما اختلفوا فيما يتعلق بوضع الجبهة والأنف كما سبق. فقال النووي: أما الجبهة فجمهور العلماء على وجوبها، وأن الأنف لا يجزئ عنها. وقال أبو حنيفة: هو مخير بينها وبين الأنف، وله الاقتصار على أحدهما. وابن المنذر يقول: لا يحفظ هذا عن غير أبي حنيفة، يعني هذا القول أنه مخير بالسجود إما على جبهته وإما على أنفه. ومر بنا حكم السجود على كور الإمامة أو الكم أو طرف الثوب والرداء المتصل بالساجد، وأن الشافعية يرون أن من سجد على كور إمامته أو على كمه أو طرف ثوبه أن سجوده باطل، وبالتالي تكون صلاته باطلة. وقال بهذا أحمد في رواية وداود، وذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا إلى أن من سجد على شيء من كور إمامة أو ثوب متصل أو رداء ونحو ذلك فإن سجوده صحيح. يبقى أن الشافعية احتجوا لذلك بما في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وكذلك أيضا ما جاء من الأحاديث التي فيها أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من الحر عند السجود، حر الرمضاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم إلى شيء من ذلك. وهذا يدل على أنه لو جاز السجود على كور الإمامة أو على طرف الثوب ونحوه لا دلهم عليه، فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. و استدل جمهور العلماء، بل أكثر العلماء، لجواز السجود على كور الإمامة وطرف الثوب ونحوها كما سبق، في حديث أنس في الصحيحين قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه. متفق عليه. ولكن مثل هذا يكون مع الحاجة كشدة حر أو خشونة الأرض ونحو ذلك، لكن يبقى معنا حال الاختيار. إذا كان الإنسان مختارا لذلك ويستطيع أن يسجد بدون مثل هذا الحائل، هل له أن يفعل ذلك أم الأفضل أن يكشف جبهته؟ لا شك أن القول بأن الصلاة باطلة من جهة الشافعية، القول ببطلان ليس بالأمر الهين، وعند أن يقول قائلهم أو عند أن يكون مذهب الشافعية ورواية عن أحمد وداود القول بالبطلان، ينبغي الإنسان أن يحتاط في أمر صلاته ولا يؤثم غيره عند أن يراه على هذا الحال ويرى أن صلاته باطلة ويدخل معه في نزاع، ما الذي يضيره لو أنه كشف جبهته وسيد عليها أو حتى على بعضها، فلأنه لا يتعين السجود عليها من طرفها إلى طرفها أو عليها كلها لو حصل السجود على البعض، وهذا هو الغالب. الغالب على من يكون لابسا الإمامة ونحو ذلك أن شيئا من جبهته يكون مكشوفا عند السجود، وإلا فجمهور أهل العلم على أنه يجوز أن يسجد على كور إمامته وطرف ثوبه وما أشبه ذلك في حال ضرورة وفي حال الاختيار. لكن لا شك أن القول بالبطلان قول شديد، ولهم شبهة في ذلك كما سبق، لا سيما مع ظاهر بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن السجود يكون على الجبهة، مع أن الذي يسجد حتى لو كان هناك حائل هو سجد على جبهته، يصدق عليه أنه سجد على جبهته، للحديث الذي مر بنا أيضا حديث ابن عباس أن رسول الله قال أمرت أن أسجد على سبع، على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين والقدمين. مع ذلك يعني يرد على هذا أن الإنسان يسجد وركبتاه قد غطيت بالسراويل والثياب، القدمان بالشراب والخفاف، اليدان ربما وضع عليهما قفازين مع البرد أو نحو ذلك، ومع ذلك يكون سجوده صحيح. فلماذا فقط التعني فيما يتعلق بأمر الجبهة؟ ولو كان المراد المباشرة للأرض دون حائل متصل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكشف الركب، لأمر بكشف الركب، وهكذا أيضا لأمر بكشف القدمين، ولمنع من لبس القفازين على اليدين. فلا شك أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لكن القول الثاني مخيف باعتبار أنه يقتضي بطلان الصلاة، أنه يقتضي بطلان الصلاة. لو كشف الإنسان جبهته عند السجود لكانت صلاته صحيحة اتفاق العلماء كله بالإجماع، ولو أنه صلى وقد غطاها وحال بينها وبين الأرض حائل فتكون صلاته صحيحة على الراجح وعند جمهور أهل العلم، والشافعية وداود ورواية عن أحمد يرون أن الصلاة باطلة وأن السجود هذا غير معتد به، وأن هذا السجود غير معتد به. ولا يكاد الإنسان ينقضي عجبه عند أن يجد أن الشافعية مثلا يشددون هذا التشديد في هذا الباب، وعند السجود قالوا لا يجب السجود على سبعة أعضاء، استحب فقط لو سجد ورفع يديه ورجليه، وسجد فيها قولان في المذهب عن الإمام الشافعي. طيب لماذا التشديد في هذا وتلك أعضاء ترفع عن الأرض كما سيأتي، أعضاء ترفع عن الأرض ولا تلتصق بالأرض؟ قالوا السجود صحيح، فكيف هذا والحديث فيه أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الآن بقطع النظر حائل أو غير حائل قد رفعت بالكلية، فأين هذا من شخص يضع جبهته على الأرض مع وجود حائل متصل، وبين من يرفع العضو بالكلية، وبين من يرفع قدميه أو يديه بالكلية؟ طيب قال هنا قال المصنف رحمه الله تعالى وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان أشهرهما أنه لا يجب، ليس الفرض، هذا أشهر القولان في المذهب، لأنه لو وجب لوجب الإيماء بهما إذا عجز كالجبهة. والثاني يجب لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته. قال فإذا قلنا بهذا لم يجب كشف القدمين والركبتين، لأن كشف الركبة يفضي إلى كشف العورة فتبطل صلاته، والقدم قد يكون في الخف فكشفها يبطل المسح والصلاة. وأما اليدين ففيهما قولان، المنصوص في الكتب أنه لا يجب لأنها لا تكشف إلا لحاجة فهي كالقدم. انظر القول عند أن يأتي الإنسان بأقوال خالف الأدلة كيف يحتاج إلى مثل هذا. قالوا الركبتان ما في داعي للكشف باعتبار أنه ستنكشف العورة، سيفضي إلى انكشاف العورة. قد مر بنا ما يتعلق بحد العورة عند الشافعية. طيب والكفان قالوا مثل القدمين لأنهما لا يظهران غالبا. كيف لا يظهران غالبا؟ أصل ظهورهما. قال وبالنسبة لليدين قال أنه لا يجب لأنها لا تكشف إلا لحاجة فهي كالقدم. الأصل أن اليد مكشوفة، كيف لا تكشف إلا لحاجة؟ أين يذهب بها الإنسان؟ أين يضعها؟ في جيبه؟ الأصل أن اليد مكشوفة وأنها لا توطى إلا لحاجة، لأنه يباشر بها الأخذ والعطاء والعمل والسلام ونحو ذلك فتبقى مكشوفة. لكن احتاجوا من أجل أن يفروا من تلك الإلزامات. فإذا كنتم أوجبتم كشف الوجه طيب والقدمان، قالوا في الخفين. طيب لو كان يجب، لأن العرب يلبسون الخفاف ويلبسون إيش؟ العمائم. وليس عندنا دليل على أن العمامة عن مرة، وأن العرب كانوا يلبسون العمائم ويكشفون الجبال، قد تنكشف وقد لا تنكشف. فكما أنهم يلبسون العمائم يلبسون الخفاف. فلو كان يجب ملامسة القدمين للأرض لما جاز المسح الخفين ولبس الخفين. فلو قالوا أن الإنسان يحتاج إلى ذلك طيب والكفان طيب الركب. قال وقال في السبق والرمي فقد قيل فيه قول آخر إنه يجب لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه. قال الإمام النووي رحمه الله الشرح: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، رواه البخاري ومسلم. وقوله قال في السبق والرمي يعني قال الشافعي في كتاب السبق والرمي، وهو كتاب من كتب الأم، كتاب الأم الشافعي كتاب معروف. قال أما حكم المسألة ففي وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان مشهوران نص عليهما في الأم، يعني الإمام الشافعي. قال الشيخ أبو حامد ونص في الإملاء أن وضعهما مستحب لا واجب، يعني فلو سجد وتحامل على رأسه وركبتيه فقط، الركب والرأس، وأما اليد الكفان رفعهما ورفع القدمين، قالوا سجوده صحيح، مع أن الحديث فيه الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة. فأين هذا من الكلام على كور العمامة وعلى السجود على شيء يكون حائلا؟ قال وقال الشيخ أبو حامد نص في الإملاء أن وضعهما مستحب لا واجب، واختلف الأصحاب في الأصح من القولين. فقال القاضي أبو الطيب ظاهر حديث الشافعي أنه لا يجب وضعهما وهو قول عامة الفقهاء. وقال المصنف والبغوي هذا هو القول الأشهر، يعني إذن الأشهر في المذهب إيش؟ أنه مستحب ولا يجب، وعاد الصلاة تبطل إذا كان هناك حائل بالنسبة للجبهة. ما هو الدليل على أنه لا بد أن الجبهة تلامس الأرض؟ قال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على الجبهة والكفين والركبتين والقدمين، هو نفس الحديث. فلماذا قالوا في الجبهة لا بد أن تلامس الأرض ولو حال بينه وبين الأرض حائل بطلت الصلاة، وأما القدمان فلا يجب أصلا أن تلامس الأرض، وكذلك أيضا اليدان والركبتان. فلا شك أن هذا من الأقوال الغريبة التي لا تلتئم، والدليل واحد. يعني لو كان هناك حديث آخر الدليل واحد، فالذي استدلوا به وذكروه هنا هو نفس الحديث الذي ذكر من قبل واحتج به حديث ابن عباس أن حديث ابن عباس في مسلم أمرت أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. طيب إذن الجبهة قالوا لا بد أن تكون ملاصقة للأرض، فإن حال بينها وبين الأرض حال بطل الصلاة. ثم جاءوا إلى اليدين والرجلين وقالوا لا بأس أن يرفعهما، وإنما يستحب فقط أن يسجد عليهم. فهذا لا شك أنه قول غير يعني متفق في هذه المسألة في الأعضاء المذكورة في الحديث. وأما الذين درسوا والمقلدة من العامة الذين يسمعون على طول يعني كثير يعني جماعة وفي غير جماعة طلبة أول ما تنظر إليه قال لك يعني ارفعه. قال أصحابهم قالوا ما نسجد لا على يدين ولا على قدمين. أربعة أعضاء يعني الآن مهتمون بعضو، وقالوا يجوز أن ترفع الباقي. نفس الحديث قالوا ففي وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين، ستة أعضاء يستحب فقط السجود عليها، واحد قام في القيامة إذا حال بينه وبين الأرض حال، وأن الصلاة تبطل. كيف؟ نعم لا يعني أفل يعني على طريق الجنباز يعني كيف تفعل؟ المهم أن أنظر مثل هذا القول، يعني يحتاج إليه الإنسان عند يناقش بعض المتمذبين بعض المتعصبين في هذا. طيب أنتم قلتم ستة من السبعة، مش اثنين ولا ثلاثة، ستة من السبعة يستحب فقط أن تسجد عليها، لو لم تسجد عليها فحتى صلاة واحد وقد سجدنا عليه. قالوا لكن أزيل الحائل لابد أن يزيل. طيب الحائل هذا أنا متحامل عليه مثلهم في الموكيد. قالوا لا فرق بين المتصل والمنفصل. إيش الدليل على التفريق بين المتصل والمنفصل؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة أو شكوا إليه لم يشكهم. طيب ما قال لهم حتى أيضا شيء منفصل، يعني بناء على هذا فلا يجوز السجود حتى على المنفصل. لو استدلنا بهذا الحديث فهو ما قال لهم لا متصل ولا منفصل، ما قال لهم ضعوا أي شيء وإن كان منفصلا بخلاف الكم وكور العمامة. فعلى هذا القول لا فرق بين متصل ومنفصل، فالتفريق بين المتصل والمنفصل يحتاج إلى دليل. هذا من جهة. من جهة ثانية الحديث هو الحديث، أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، ثم شددتم هذا التشديد في جبهة وقد سجد الساجد عليها، غاية ما فيه أن شيئا من عمامته أو من كمه أو طرف ثوبه سجد عليه، وهو متحامل على جبهته ممكن لها من الأرض. فقلتم يرفع بقية الست المعتبر الجبهة، إيش الدليل على التفريق هذا؟ ما هو الدليل على هذا التفريق؟ والحديث واحد. طيب نكمل الكلام. قال أما حكم المسألة ففي وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين، ستة أعضاء، قولان مشهوران نص عليهما في الأم. قال الشيخ أبو حامد ونص في الإملاء أن وضعهما مستحب لا واجب، واختلف الأصحاب في الأصح من القولين. فقال القاضي أبو الطيب ظاهر حديث الشافعي أنه لا يجب وضعهما، وهو قول عامة الفقهاء. وقال المصنف والبغوي هذا هو القول الأشهر، الشرازي والبغوي الأشهر في المذهب، وصححه الجرجاني في التحرير والروياني في الحلية والرافعي، وصحح جماعة قول الوجوب ومنهم البندميجي وصاحب العدة والشيخ نصر، وبه قطع الشيخ أبو حامد في التبصرة. قال النووي وهذا هو الأصح وهو الراجح في الدليل. لا نعم من حيث استقامة الدليل ما يتأثر إلا هذا، لكن الأشهر في المذهب خلافه. قال فإن الحديث صريح في الأمر بوضعها والأمر للوجوب على المختار، وهو مذهب الفقهاء، والقائل الأول يحمل والقائل الأول يحمل الحديث على الاستحباب. طيب احملوها بكل حتى بالجبهة. قال لكن لا نسلم لأن أصله الوجوب فلا يصرف عنه بغير دليل، فالمختار الصحيح الوجوب. النووي رحمه الله كما مر يمشي مع الدليل، الأشهر في المذهب شيء وهو يرجح ما دل عليه الدليل. وليته يعني ما لمع الدليل في القول الثاني، مع أنه قد يعني له قول، يعني كأنه يقول كلاهما فيه قوة. طيب قال ولكن لا نسلم له لأن أصله الوجوب فلا يصرف عنه بأي دليل، فالمختار الصحيح الوجوب. وقد أشار الشافعي رحمه الله في الأم إلى ترجيحه كما سأذكره قريبا إن شاء الله تعالى. قال ثم اختلف أصحابنا في موضع القولين، فقال المصنف والجمهور في اليدين والركبتين والقدمين قولا ولم يفرقوا بينها، وقال القاضي حسين في وجوب وضع اليدين قولا، فإن قلنا لا يجب لم يجب وضع الركبتين إلا وإلا أو فقولان، فإن قلنا لا تجب الركبتان فالقدمان أولى وإلا فقولان. وذكر إمام الحرمين أن المذهب طرد القولين في الجميع، وأن من الأصحاب من خصهما باليدين وقال لا تجب الركبتان والقدمان. وذكر القفال في شرح التلخيص قول ابن القاص أن في الجميع قولين، ثم قال القفال قال أصحابنا هذا غلط، ولا يختلف المذهب في أن وضع الركبتين وأطراف القدمين واجب، وإنما اختلف قوله في وجوب وضع اليدين، وهذا هو الذي نقله القفال عن الأصحاب عجيب غريب، وهو غلط بلا شك، لأن الشافعي نص على القولين في الأعضاء الستة في الأم. يعني القفال يعني يريد أن يقول إن هذا يعني غلط، فبين الإمام النووي أن القولين في المذهب في الأعضاء الستة. قال وصرح الأصحاب المتقدمون والمتأخرون بجريان القولين في جميع، وها أنا أنقل نص الشافعي رحمه الله في الأم بحروف. قال في الأم كمال السجود أن يسجد على جبهته وأنفه وراحته وركبتيه وقدميه، وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهت له ذلك وأجزأه، وإن سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ولم يكن عليه عادة. الشافعي يقول لو أن سجد على بعض الجبهة يعني بعضهم غطى، مثل الحال كثير من الناس، كل من يلبس العمامة غالبا فإن جزء من الجبهة ولو الأسفل يكون ظاهر، فيسجد على العمامة على جزء من الجبهة. قال وإن لم يكن طيب وإن سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت له ذلك ولم يكن عليه عادة، فإن سجوده صحيح غير باطل. قال وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد، ولا أحب هذا في ركبتيه، بل أحب أن يكون مستترتين بالثياب، وأحب إن لم يكن رجل متخففا أن يفضي بقدميه إلى الأرض لابس الخفين، وأن لا يسجد منتعلا. قال الشافعي وفي هذا قولان، أحدهما لمن يكون عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمرته بالسجود عليها، ويكون حكمها غير حكم الوجه، في أن له أن يسجد عليها كلها متغطية فتجزيه، لأن اسم السجود يقع عليها وإن كان محولا دونها بشيء. فمن قال بهذا قال إن ترك عضو منها لم يوقعه الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يكن ساجدا، كما إذا ترك يداه فلم يوقع الأرض وهو يقدر على ذلك فلم يسجد، وإن سجد على ظهر كفيه لم يجزه، لأن السجود على بطونها، يعني أثناء السجود سجد وضع يديها. قال: وأما من مس الأرض ببعض يديه أصابعهما أو بعضهما أو راحتيه أو بعضها، أو سجد على ما عدا جبهته متغطية أجزأه، وهكذا هذا في الركبتين والقدمين. قال الشافعي: وهذا مذهب يوافق الحديث. والقول الثاني أنه إذا سجد على جبهته أو شيء منها دون ما سواها أجزأه، هذا نص الشافعي بحروفه. يقول قول الثاني: إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها، إيش ما سواها؟ الستة العظمى. قال أجزأه. قال: هذا نص الشافعي بحروفه، نقلته في الأم من الأم من نسخة معتمدة مقابلة وفيها فوائد كثيرة. فحصل للأصحاب أربع طرق: في اليدين والركبتين والقدمين، والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، يعني جمهور الشافعية، ونص عليه أن بوجوب وضع الجميع قولين، وهذا الذي حكاه القسام. وهذه الطرق الثلاث سوى الأول غلط، مخالف الحديث ونص الشافعي وجمهور الأصحاب، وإنما أذكرهما لبيان حالهما لئلا يغتر بهما. قال: ثم اختلف في صورة المسألة. إذا قلنا لا يجب وضع هذه الأعضاء ستة، كيف يكون يعني الهيئة؟ فقال جماعة من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، منهم المحامي في المجموع: إذا قلنا لا يجب وضعها فمعناه يجوز ترك بعضها على البدل، فتارة يترك اليدين أو أحدهما، وتارة يترك القدمين أو أحدهما، وكذلك الركبتان، ولا يتصور ترك الجميع. يعني قال ترك الجميع غير متصور، لكن السيدة الأولى مثلا رفع القدمين، والسيدة الثانية رفع اليدين، وفي السيدة الثالثة كيف زي رفع الركبتين؟ ممكن يعني ممكن يرفعهم. على كل حال يعني هم يقولون يعني الترك الكل مرة واحدة لا يتصور، هذا صحيح، إلا أن يرفعه أخر، إلا أن يرفعه أخر، فلأنه لو اعتمد على كرسي أو شيء يكون قد لامسه يعني هذا الشيء، لكن رفعه أخر وهذا لا يتصور. طيب ما الحاجة إلى هذا؟ أن يسجدكم في الميزان، نزل رأسه ورفعت استفعت رجلاه، رفع رأسه ورجعت رجلاه. طيب قال: وكذلك الركبتان، ولا يتصور ترك الجميع. وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه والبدني: إذا قلنا لا يجب وضعهما فأمكنه أن يسجد على جبهته دونها كلها أجزأه. ما بعد رأيه؟ قال: إذا أمكنه على الجبهة دون الكل أجزأه. وقد قال أصحابه أن هذا لا يصرح. قال: وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندني: إذا قلنا لا يجب وضعه فأمكنه أن يسجد على جبهته دونها، يعني دون الأعضاء الستة كلها، أجزأه. وقال صاحب العدة مثله. وقال الرافعي: إذا قلنا لا يجب وضعها اعتمد ما شاء ورفع ما شاء، ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع، هذا هو الغالب والمقطوع به. قال النووي: قلت: ويتصور رفع الجميع فيما إذا صلى على حجرين بينهما حائط قصير. قال: ويتصور رفع الجميع فيما إذا صلى على حجرين بينهما حائط قصير، فإذا سجد انبطح ببطنه، يعني الآن على حجرين بينهما حائط، يعني هنا حجر وهنا حجر والحائط في الوسط، يضع بطنه الجبهة مع البطن والباقي كله مرفوع. هل ممكن هذا أن يكون على هيئة مصلي؟ الناظر إليه ينظر إلى مصلين. ثم مثل هذه الصورة النادرة التي من أجل أن يجوز لمثل هذا، هو المهم يقول من أجل الجبهة فقط، هو الآن يريد أن يقول يمكن رفع الركبتين والقدمين واليدين، يعني لا أن البطن وضع سجود، لكن هو يريد أن يقول يمكن وضع الجبهة فقط. هو المهم هل مثل هذا ساجد؟ يعني على أي ساجد؟ رجل في بلاد رجل في بلاد، واليدين يعني على الجنب ولا مدلية من الحائط؟ المهم يعني الأقوال البعيدة الغريبة الشاذة التي تخالف الأدلة ما فيها إلا العجائب، ما فيها إلا من هذا من هذه العجائب. لو جاء إنسان وقال إنسان مضطر، شخص من ضرورة، أناس أمسكوا إنسانا وما أشبه ذلك، ما يتأتى له إلا هذا لظرف معين لشيء نادر، النادر لا حكم له، لكن كونه اختيارا له أن يسجد وأخذوا بعد ذلك، كيف يمكن أن يفعل مثل هذا؟ حتى مع القمص هذا الضيق يستطيع الإنسان بالإيمان، يستطيع بالإيمان، وإن يعني أمكنه السجود يسجد في الأرض مثل هذا، حتى في الأماكن السجود ما يتأثن بها، حيث أنه ما في الجبهة على الأرض باختياره، أنه لا يجب عليه. ثم بعد ذلك قالوا هيا كيف يفعل، هل يزيد يعلمه كيف يفعل؟ ما قالوا هذا، ما قالوا هذا. المضطر شيء آخر، هم ما يتكلمون على ضرورة، يتكلمون على اختيار، يتكلمون على اختيار لا على اضطرار، يتكلمون على جواز ولا إثم. فالمضطر فله أحكام، لكن هذا في حال اختيار، ما يتكلم على شخص مربوط أو شخص مقيد أو شخص على مثل هذا، فقط جالسين يفكروا كيف يمكن من أجل يعني يصلي على المذهب، ومن أجل أنه يطبق الجائز ولو مرة في حياته، هذا يعلمه كيف يفعل. قال الإمام النووي غفر الله له: قلت ويتصور رفع الجميع، أصحابه حلفوه ما استطاعوا يصوروها وهو جاء لها بصفة. قال: قلت ويتصور رفع الجميع فيما إذا صلى على حجرين بينهما حائط قصير، فإذا سجد انبطح ببطنه على الحائط ورفع هذه الأعضاء، أو اعتمد بوسط ساقه أو بظهر كفيه، فإن ذلك له حكم رفع الكف كما سبق في نص الشافعي والله أعلم. قال أصحابنا: فإذا قلنا يجب وضع هذه الأعضاء، كفى وضع أدنى جزء من كل عضو منها كما قلنا في الجبهة. يعني لو سجد فقط بالنسبة لليدين على أصبعين، هذا عند القول بالوجوب، قالوا المجزئ ولو على أصبعين من رجلي وأصبعين من يدي إبهام أو سبابتين وعلى أدنى شيء من الجبهة، مع أنهم قد قالوا في من يسجد على بعض الجبهة فيها قولان، في من يسجد على بعض جبهته. قال أصحابنا: وإذا قلنا يجب وضع هذه الأعضاء، كفى وضع أدنى جزء من كل عضو منها كما قلنا في الجبهة، والاعتبار في القدمين ببطون الأصابع، فلو وضع غير ذلك لم يجزئه. ونقل صاحب البيان عن صاحب الفروع أنه إن سجد على ظاهر قدميه أجزأه، والأول أصح، وبه قطع الرافعي وغيره، والاعتبار في اليدين بباطن الكف سواء في باطن الأصابع وباطن الراحة، فإن اقتصر على باطن بعض الراحة أو باطن بعض الأصابع أجزأه، وإن اقتصر على ظاهر الكفين أو على حرفهما لم يجزئه. هكذا نص الشافعي عليه، هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم كما صدق بيانه. وهكذا قطع به الجمهور منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمتولي، وخالفهم الحاملي في التجريد، فقال الذي يتعلق به السجود هو الراحتان والصحيح الأول، وأنه يجزيه بطون الأصابع كما نص عليه الشافعي والجمهور، ولا يسمى ساجدا على يديه، والله أعلم. الخلاصة صلوا كما رأيتموني وصلوا. ما نقل قط فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سجد على أسبوعين ولا ثلاثة ولا على بعض راحة يديه ولا على شيء من أصابع ولا رفع شيء من الأعضاء. الواقفين لسجوده وصفوه كذا. ومن قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الكفين اليدين والقدمين والركبتين والجبهة. أما في الجبهة قد شددوا، لكن الكلام على بقية الأعضاء. قال الشافعي والأصحاب: وإذا أوجبنا وضع هذه الأعضاء لم يجب كشف الركبتين والقدمين، لكن يستحب كشف القدمين ويلزمه عدم كشف الركبتين، وقد سبق دليل الجميع. وفي وجوب كشف اليدين قولا، الصحيح أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف، والثاني يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كف من أجل أن يسجد عليها. قال فرع: لو تعذر وضع أحد الكفين أو أحد القدمين لقطع أو غيره فحكم المسألة كما سبق، ولا فرض في المتعذرة، ولا يجب وضع طرف الزائد من المقطوع لأن محل الفرض فات، فلا يجب غيره، كما لو قطعت من فوق المرفق لا يجب غسل العضو. الأمر هذا سهل، يعني إحدى رجليه مقطوعة يسجد على واحد، إحدى يديه مقطوعة يسجد بواحد. فالكلام على الصحيح الذي جعلوا القول الأشهر في المذهب أنه لا يجب وإنما يستحب، ثم بعد ذلك جاءوا اختلفوا في تصوير هذا المستحب. من عنده شيء يتعلق بهذا؟ السعادة والراحة والطمأنينة في الاعتصام بكتاب السنة، يبني الإنسان عبارته على الدليل. شاف هم يذكرون أنه يعني مثل ابن المنذر وغيره يعني له اجتهادات وآراء، ولذلك تجد في بعض المسائل واختيار ابن جرير وقال ابن جرير. إن كان جزء من السجود لامست الأرض، يعني بعض الناس يسجد ثم أثناء السجود يرفع واحد من القدمين أو القدمان أو يرفع القدمين أثناء السجود، وكان قد وضعها في جزء من السجود على صح السجود، لكن من أول السجود في الميزان رأسه نزل وارتفعت قدمه، رفع رأسه رد قدميه، فمثل هذا لا يصح، لأن الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولو واحد، لأنه على القدمين قال واليدين والقدمين. سهل أنه في بعض السجود قد مكن قدميه من الأرض، سهل، يعني المهم ما يكون من أول السجود إلى آخره. والذي ينبغي الإنسان يعني أحيانا يحتاج الإنسان يحك واحدة من القدمين بالأخرى، ماذا طالما أنه من أول السجود قد وضعها ووضعها في جزء من السجود لا يضر، لكن كونه من أول ما سجده يحك إلى أن رفع الأمر هذا لما سجد على القدمين. يعني يكفي القدر المجزئ من السجود، يكفي القدر المجزئ من السجود. ما هو القدر المجزئ من السجود؟ فإذا كان في أدنى شيء مجزئ من السجود قد وضع قدميه يكفي، يعني لا باعتبار الأكثر، لأن الأكثر الناس يختلفون من حيث إطالة السجود وقصر السجود، لكن العبرة بالقدر المجزئ من السجود حتى يطمئن. فإذا وضع قدميه وهو مطمئن فالزائد هذا ينبني على تلك المسألة الخلافية والقاعدة الفقهية، هل الزيادة تأخذ حكم المزيد؟ يعني فلها الحكم يجب عليه أن يستمر، لأنه يجب عليه أن يسجد مقدار معين وما بقي نافل، فلو حصل خلل في هذا الجزء. المهم أنه لو سجد وجزء من سجوده المجزئ كانت قدماه ملامستين الأرض يكفي، والذي ينبغي أن لا يرفع قدمين أو السجود إلى آخر ولا يدري، لكن أحيانا قد يحتاج وهو ساجد يحك أذنه يحك رأسه يحك شيء من بدنه وهو ساجد بيده ثم يربه، لا بأس، لكن من أول ما سجد يده في أذنه إلى أن قام هذا سجوده غير صحيح. ثابت بدليل حديث شداد بن هاد، حديث شداد بن هاد لما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود عند النسائي فرفع رأسه فوجد الحسن راكب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم رجع، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. السنة أن تكون يعني أطرافها متجهة للقبلة، أطراف الأصابع، لكن بعض الناس أصابعه قصيرة وبعضهم ما يستطيع أن يحتاج إلى شيء من الضغط، يحتاج إلى شيء من الضغط، فلو أنه يعني وضعها على الأرض يكفي، فإن استطاع أن يتحمل عليها قليلا أحسن. الشافعي وليس على هذا دليل، ما يصح مثل هذا الكلام، ما عليه دليل، بل جاءت أدلة على يعني أكثر من ذلك، جاءت أدلة على حركات أكثر من ذلك في الركن الواحد في القيام مثلا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الخسوف وتقدم وتأخر ومد يده عدة حركات وهو يعني في ركن واحد، في ركن واحد. كذلك أيضا لما صلى حامل الأمام وأثناء وضعها وأثناء حملها أكثر من حركة وغيرها وغيرها، لكن الإنسان إذا صلى فما يتحرك إلا لضرورة أو حظ وإلا يسكن في صلاته، يعني البعض أدنى شيء في حكم أدنى شيء، مع أنه إذا شوش عليه شيء يعني انحك استراح، وإذا لم يحك جلس إلى آخر صلاة ومشغول بهذا الشيء اللي في وجهه ولا جرأت حك وريح نفسك وريح معه. فلكن لو أنه يستطيع أن يبقى على حاله إلى آخر الصلاة يبقى على حاله ما حاجة له، لكن يدخل الصلاة واحد يصلى على المجمع واحد يصلى على الكرسي واحد يطفئ الجوال واحد كثير يعني ذات الصغار يعني عبث. يقول إن الأمر الاستحباب، فلو كان الاستحباب وجبها إن ذهبوا بها، وجبها إن ذهبوا بها، لم يبقى إلا أن في جبهة أحاديث أخرى، وإلا قال الأمر الاستحباب. الأصل في الأمر أنه الوجوب، القاعدة أن الأصل في الأوامر أنها الوجوب إلا لصارف، أين الصارف؟ أين الصارف عن الوجوب؟ لكن هم يقولون هكذا كما مر، ما فيش دليل، قالوا إن الأمر الاستحباب. لا، إذا غطى كل جبهة، عند الشافعية إذا غطى كل جبهة، يعني الآن لو سجدنا هكذا يعني الغالب أغلب الذي يلبس مشدة هكذا، ما في واحد فيما أعلم يلبس مشدة من فوق الحواجب يعني إلا يعني بعضهم يعني لشيء يعني في نفسه يعني فعل هكذا على سبيل يعني له في هذا مآرب، وإلا الغالب أن جزء من الجبهة يكون مكشوفا، فيكون قد سجد على جبهته وعلى كون العموم.